السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا الأخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك. نتأكد ابتداء من جودة الصوت قبل أن نحلق، يا رعاكم الله. حياك الله يا دكتور طارق، صوت ممتاز. طيب بارك الله فيك، اللهم يسر وأعن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله يا أصحاب سورة البقرة، وأنتم تسيرون في معانيها وتثبتون على تدبر كلام ربكم سبحانه وتعالى، فإن الهمم العلية هي التي تثبت على تدبر القرآن، والهمم الموفقة التي يريد الله سبحانه وتعالى بها خيرا هي التي تستمر في مجالس التدبر وتتعب وتكد وتحاول أن تفكر دوما في معاني القرآن. فإنني أقر أن التفكير في معاني القرآن وكد الذهن وإجهاده من أجل الوصول إلى تلك المعاني فيه نوع تعب، لكنه تعب لذيذ، لأنك تفكر وتوظف طاقتك العقلية والذهنية في باب نافع يخدمك في الدين والدنيا. وأما الإنسان الذي يبذل طاقته الذهنية والفكرية فقط لأمور دنياه ولديناره ودرهمه ولذته ورغبته، فهذا إنسان مقصر مفرط. نعوذ بالله عز وجل أن نكون ممن قصر همته في كد الذهن وإعماله على أمور الدنيا، بل إن الإنسان الموفق يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يصبره على تدبر معاني القرآن حتى تصبح هناك لذة ومتعة في تدبر كلام ربكم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل ويحتاج إلى هدوء وصبر. ولذلك أظن بعدما يعني تدبرنا شيئا يسيرا من معاني سورة البقرة بدأ يتضح لكم لماذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجلس 8 سنوات وهو يتدبر هذه السورة ويحفظها تدبرا، لأنه يدرك أن المعاني ثقيلة وتحتاج إلى وقت، وأن الإنسان عليه أن يعيد النظر مرات ومرات في النص القرآني إلى أن يفتح له شيء من تلك الذخائر المدفونة. فاللهم وفقنا واجعلنا من المتدبرين لكلامك المعظمين له. ما زلنا نعيش في سورة البقرة في الجزء الثاني، وها نحن في قسم التطبيقات إذا صح التعبير، لأن الجزء الأول تكلم عن تأسيس قاعدة أسلمت لرب العالمين وآلية التلقي لأحكام الله بشكل صحيح والتحذير من الممارسات الخاطئة التي تقوم على التشويه والمماحكة والتبديل والتحريف. وأساتذة هذا النوع هم بنو إسرائيل، فالله عز وجل حذرنا من مسالكهم وطلب منا أن نكون على ملة إبراهيم، ملة أسلمت لرب العالمين. ثم بدأ الجزء الثاني بالتطبيقات العملية لاستقبال هذه الشرائع، فجاء قضية تحويل القبلة وعرفنا كيف كان الموقف منها، ثم بدأ أكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ومن طيبات ما رزقناكم، ثم انتقلنا إلى القصاص، ثم انتقلنا إلى الوصية، ثم انتقلنا إلى الصيام، ثم انتقلنا إلى ضرورة عدم أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها واستعمال رشوة الحكام وسيلة للاستيلاء والاغتصاب لهذه الأموال. الآن سنأتي إلى أول سؤال يرد في القرآن، أول سؤال يسأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب القرآن. لأننا في سورة البقرة وفي غيرها من السور نجد أن بعض الآيات مطلعها يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا. فأول سؤال يطالعك في المصحف هو سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة. يعني الصحابة كانوا يتابعون أمر الهلال ويستغربون لماذا الهلال يبدأ في أول الشهر هكذا على صورة العرجون، تمام، على صورة هلال، ثم يبدأ يكبر يكبر يكبر إلى أن يصبح بدرا دائريا في منتصف الشهر، ثم بعد ذلك يبدأ يقل حجمه رويدا رويدا حتى يختفي ويصبح محاق. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة من هذا، لماذا يحصل هذا في القمر، ما الحكمة من هذه الحالة؟ قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة. وعرفنا طبيعة السؤال، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم جوابا هو الأنفع لهم ضمن سياقهم المعرفي. الآن أن يبدأ يتحدث معهم بلغة الفلك ولماذا القمر بسبب دورانه حول الأرض تحدث هذه القضية، كيف يصبح حلا ثم بدر ثم يعود محاقا، هذا قد لا يكون مستوعب معرفيا في ذاك الزمن وفق المعطيات الموجودة. فوجههم إلى إجابة هي الأنفع لهم، وهو ما فائدة حركة القمر بهذه الطريقة. هو لم يجبهم ما السبب الفلكي لهذه القضية، بل أعطاهم الفائدة المرجوة لهم في هذه القضية، وهذا هو النافع للصحابة في ذاك الوقت. وهذا يوجه الإنسان لأنه عندما تبحث عن الأسئلة المعرفية عليك أن تبحث عن سؤال معرفي له أثر في حياتك أو ينبني عليه نتيجة تتناسب مع واقعك ومع زمانك. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم أن حركة الهلال بهذه الطريقة هي مواقيت للناس والحج، أي تبين للناس مواقيت الأزمنة، متى ابتدأ الشهر ومتى انتصف ومتى انتهى، ثم متى ابتدأ الشهر الذي يلي، وهكذا. ويستفيدون من هذا بداية شهر رمضان، وهذا هو الموضوع الذي تكلمنا عنه الدرس الماضي، وبداية شهر الحج، وهذا هو الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله، فضلا أنه يبين للناس مواعيد الفصول ومواعيد الأزمنة، ومن كان علق صيامه أو نكاحه أو بيعه أو حصول شيء على قدوم شهره أو على انتهائه، فإنه من خلال حركة الأهلة يعرف بداية الشهور وانتهاءها. فهذا إذن هو الجواب النافع لكم: قل هي مواقيت للناس ومواقيت للحج تعرفون بها ابتداء أشهره. ثم قال لهم في هذا التوجيه الجميل، قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اختلف المفسرون في الغرض من هذا المقطع. الآن كثير من المفسرين يقول إن الأنصار وعموما جل العرب كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة يرفضون أن يستظلوا تحت سقف بيت، فإذا الرجل أحرم من بيته بحج أو عمرة فإنه لا يدخل من باب بيته، لا يدخل من باب البيت إذا احتاج أن يأتي إلى شيء في بيته يريد أن يأخذه قبل أن يغادر. بل ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعتقدون أننا إذا أحرمنا بالحج أو العمرة لا يجوز أن ندخل البيت بيوتنا من أبوابها، بل نفتح فتحة في سقف البيت، نفتح فتحة في سقف البيت ونتسلق إليها، ومن خلالها ندخل إلى البيت إذا أردنا والله أن نأخذ طعاما أو شرابا أو زادا في سفرنا. هكذا كانوا يعتقدون ويتصورون أن الإحرام يمنعهم من أن يدخلوا بيوتهم من أبوابها، فما كان مجال إلا أن يحفروا حفرة من سطح البيت، مع أن هذا الفعل كان من أهوائهم أو أذواقهم ولم يكن له أي معنى وأي حكمة يرجع إليها. فالله سبحانه وتعالى على قول بعض المفسرين ماذا يقول لهم؟ قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كأن هذا تعليق على السؤال، إذا كنتم تسألون عن الحكمة من الهلال ولماذا يبدأ صغيرا ويكبر ثم بعد ذلك ينتهي، لأنكم لا ترون لذلك حكمة بارزة أمامكم وتتعجبون من هذه الحالة للهلال وتستغربون منها، فحري بكم أن تستغربوا من حالكم، كيف أنكم وضعتم لنفسكم تشريعا وذوقا بدون هدى من الله، أنكم إذا أحرمتم تمنعون أنفسكم من الدخول من باب البيت ويذهب أحدكم يثقب سقف بيته فيدخل من خلاله. أليس هذا أولى بالاستغراب والتعجب وأولى أن تسألوا عن حكمه؟ قضية الهلال وحركاتها هذه يعني ما سببها وما جذرها الفلكي هي لا تؤثر على حياتكم، لكن الأولى بالسؤال هو أن تسأل عن الشيء الغريب الذي أنتم تقومون به، هل يرضي الله سبحانه وتعالى هذا النوع من التصرفات أم لا؟ وهذا حقيقة يوجه الإنسان لقضية مهمة، وهو أن بعض الناس تجده دائما يسأل عن الأمور التي لا تؤثر في حياته وليس لها أي انعكاسات حقيقية، ويهمل السؤال عن الأمور التي يمارسها يوميا ولها انعكاسات حقيقية. فهذا حقيقة من أعظم التوجيهات، يعني كأن هذا توجيه من بداية الأسئلة، ما دمنا الآن عند أول سؤال في القرآن يسألونك، إذن خلونا نتفق إحنا وإياكم ما هو المنهج الصحيح في السؤال؟ المنهج الصحيح في السؤال أن تسأل عن الشيء الذي يمس حياتك وله علاقة بواقعك العملي، وتترك الأسئلة التي لا تمس حياتك وليس لها أي علاقة بواقعك العملي. اليوم لما تجلس مع كثير من الناس تجد بعضهم لا يعرف أركان الوضوء ولا أركان الصلاة ولا أحكام المسح على الجبيرة، كثير من الأحكام هو مقصر في تعلمها، ويبدأ يسأل عن المسائل النادرة جدا أو قليلة الوقوع أو أن أحداث آخر الزمان، أنه إذا خرج المسيح الدجال طب ماذا سيحدث بالضبط في هذا الواقع، طب المهدي سيخرج من هنا أو من هنا، ويبدأ عاد يسأل ويستفسر، وتجد عنده نهم أن يعرف تلك التفاصيل مع أنه مقصر عن الشيء الذي هو مبتلى به الآن ومطالب أن يقوم به الآن. فالقرآن يوجهنا إلى قضية في قمة الهداية، اسأل عما ينفعك، اسأل عن شيء له ثمرة وانعكاس في حياتك، ولا تسأل عن قضية هي لا تحتك بها أنت بشكل مباشر. هذه أحد التوجيهات أو التفسيرات لهذه الآية. بعض المفسرين، وهذا تفسير أيضا له جمالية وحظ من النظر، يقول لا، يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هو لا يتكلم عن قضية معينة كان يفعلها بعض الصحابة ويريد أن يعدلها لهم ويأمرهم أن يدخلوا البيوت من أبوابها، لا، القرآن أراد بهذا المقطع أن يضرب مثلا للشخص الذي لا يأتي الموضوع من بابه الأساس. إحنا في الأمثالنا العربية إيش بقول لك؟ بقول لك يا أخي أدخل البيت من بابه. من الأمثال العربية الشائعة إنه الشخص الذي يريد أن يطرق موضوعا معينا، إذا أردت أن تقول له أطرق هذا الموضوع بالشكل الصحيح ماذا تقول له؟ تقول له يا أخي الإنسان إذا أراد أن يطرق موضوعا أو يبحث عن سؤال فعليه أن يطرق الموضوع من الباب، يأتي يسأل ولا يدير السؤال ويلف السؤال ويأتي بجهة معاكسة. فقال بعض المفسرين هذا المقطع ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ثم قال ولكن وأتوا البيوت من أبوابها. هو لا يتكلم عن واقع معين، لا، هو يعطي منهجا عاما في السؤال. ما دمنا الآن في أول سؤال، المنهج العام في السؤال عليك أن تسأل الشيء من بابه وليس أن تسأل الشيء من ظهره. ومعنى اسأل الشيء من بابه أيضا تحتمل عدة وجوه. اسأل الشيء من بابه أي اسأل سؤال مستهدن تبحث عن الحق والهدى لتتبعه، ولا تسأل سؤال معاند معترض مشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا من أكثر الأمور التي يمكن أن يفهم منها هذا المثل. البعض يقول لا، إيت الموضوع من بابه يعني اسأل السؤال النافع ولا تسأل السؤال الذي لا يوجد تحته عمل. فهذه إذن طريقة أخرى في فهم الآية، وهي أن الله يريد أن يقول لهم إذا سألتم سؤالا فاسألوه بالطريقة الصحيحة وعالجوا الموضوع بالشكل الصحيح، تعالوا من باب الموضوع ولا تأتوا بطريقة ملتوية كمن يأتي البيت من ظهره بدلا من أن يأتيه من بابه. فإتيان الأسئلة من أبوابها بأن تطرح الأسئلة استهداءا، وأن يسأل عما ينفع، وأن يكون السؤال ليس سؤال تشكيك في حكمة الله، وليس سؤال إنسان يريد أن يقول أنا لا أمتثل حتى أقتنع. لأنه في هناك إنسان إذا أراد يسأل هو يسأل فقط يقول لك أنا أريد أن أقتنع، إذا كما مر معنا سابقا، إذا لم أقتنع أنا لا أفعل هذا الحكم الشرعي. كل هذا النوع من الأسئلة هو كأنه إتيان للبيوت من ظهورها. فالله عز وجل يقول وأتوا البيوت من أبوابها، اتجه لحل القضايا الفكرية والحياتية واستفساراتك من الباب الصحيح وبالطريقة الصحيحة النافعة بإذن الله. طيب، ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولاحظوا التركيز على التقوى في كل الأحكام التشريعية التي ترد في سورة البقرة، لأنه كما قلنا الشخصية الاتقائية، الإنسان الذي يريد أن يتقي المهالك والمزالق والضلالات هو الذي ينتفع بهذا الهدى الإلهي. من أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا بد إذن في كل وقت وحين أن يأتي التذكير بضرورة تحقيق تقوى الله، لأنك بتقوى الله والحرص على منهج المتقين ستنتفع بهدايات القرآن وتستثمرها. طيب، بعد ذلك الأصل قالوا أن القرآن يريد أن يمهد لموضوع أحكام الحج والعمرة بعد أن أحكام الصيام. القرآن يريد أن يمهد لموضوع أحكام الحج والعمرة، لكن قبل أن يدخل في موضوع أحكام الحج والعمرة بدأ بموضوع آخر، كالتوطئة له، ألا وهو موضوع الجهاد والقتال. الآن لماذا بدأ القرآن موضوع الجهاد والقتال مع أنه سيأتي ينص على ذلك تفصيليا في صفحات قادمة، ما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لماذا هنا قبل الحج والعمرة ذكر قضية القتال؟ قال العلماء قد يكون هذا يعود إلى أن مكة في تلك الفترة التي نزلت فيها سورة البقرة، مكة كانت تحت سيطرة المشركين، فالصحابة كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا عمرة أو حجا كانوا يجدون مشكلة في اتخاذ هذا القرار. ليه؟ لأن مكة لم تكن تحت سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وبعد وتحت حكم الإسلام. فلما قرر الصحابة أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية، وكانت هذه أول محاولة لهم للاقتراب من مكة معتمرين، تعرفون ماذا حصل؟ وهو أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة، وكاد أن يكون هناك قتال، وكاد أن يكون هناك قتال. فالله سبحانه وتعالى كأنه هنا يعطي توجيها عاما للصحابة، توجيها عاما، وهو أنه من الضرورات أن تقاتلوا المشركين الذين يحولون بينكم وبين إقامة شعائر الله. المشركون مسيطرون على مكة ويمنعون أهل التوحيد والإيمان من إقامة الشعائر، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي توطئة وتنبيه وإشارة للصحابة الكرام ضرورة القضاء على من يمنع القيام بالهدايات الإلهية. لابد أن تجاهدوا وأن تقاتلوا كل من يقف في طريق إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لابد أن تجاهدوا وتقاتلوا كل شخص يمنع إقامة شرع الله ويمنع الناس من الاستهداء به. فقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. خلافات كثيرة في تفسير الآية، لكن ما سأختاره لأختصر عليكم، ما سأختاره وقول مجاهد ومجموعة من المفسرين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة: قاتلوا في سبيل الله الكفار الذين يحملون السلاح وينوون قتالكم. أي مشروع كفري يريد أن يقاتل المسلمين، على المسلمين أن يقاتلوا هذا المشروع الكفري ويهاجموه ويحاولوا أن يهدموه من أجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وهداية الله في الأرض. فإذا هناك قول يقول المراد قاتلوا فقط من يقاتلكم ابتداء وأنتم لا تبدأوا الكفار بالقتال، وقال البعض أن هذا كان أول آية نزلت في الجهاد ثم نسخت بعد ذلك بآية وقاتلوا المشركين كافة. لكن حقيقة لا، أنا أذهب إلى قول آخر، وهو أن هذه الآية ليست منسوخة، هذه محكمة، وأن الله يقول قاتلوا في سبيل الله الكفار المحاربين الذين يحملون الأسلحة والقدرات لقتال المسلمين. هذا معنى الذين يقاتلونكم، يعني الذين هم متهيئون للقتال وأهل لقتالكم. أما الشيوخ والنساء والصبيان فهؤلاء لا تعتدوا عليهم. فكأن هذه الآية أرادت أن تبتدئ تبين فلسفة الجهاد في الإسلام والقتال، وهو أن المسلم إنما يقاتل من الكفار من هو أهل للقتال. هذا معنى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني الذين لديهم قدرة على قتالكم، تمام؟ سواء هجموا عليكم وأنتم رديتم الصول، أو أنتم ابتدأتم بقتالهم لإنهاء سيطرتهم على مكة أو على أي بقعة على الأرض. المهم أن المؤمن عندما يقاتل الكفار إنما يقاتل الذين يستطيعون القتال من الكفار، إنما يقاتل الذين يستطيعون القتال من الكفار. لذلك قال بعدها: ولا تعتدوا، أي لا تتجاوزوا في قتالكم فتقتلوا نساءهم أو أطفالهم أو شيوخهم أو كل شخص منهم ليس مؤهلا للمشاركة في قتالكم والوقوف وجهكم. هذه أخلاقيات القتال في سبيل الله، أننا نقاتل المقاتلين ولا نقاتل من ليس له قدرة على القتال. لذلك قال سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أكد الأمر مرة أخرى فقال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذن هذا يؤكد أن هنا القتال ليس فقط قتال دفاع، بل هو أيضا هو قتال هجومي، ما يسمى بجهاد الطلب، قتال هجومي. في أي مكان ثقفتموهم واصطدتم فيه كفار قريش اقتلوهم وأخرجوهم من مكة من حيث أخرجوكم، أخرجوهم من هذه البلدة التي أخرجوكم منها، فأنتم أحرى أن تحكموها وأن تقيموا فيها شرع الله سبحانه وتعالى، وتأذنوا للناس الموحدين أن يحجوا ويعتمروا إلى بيت الله الحرام. لذلك أعطى قاعدة عامة قال: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا هي الشرك، ووجود معالم الكفر في الأرض، وجود معالم الكفر أشد من أن تقتل في سبيل الله. يعني لو أردنا أن نعمل موازنة، أيهما أشد، أن تبذل روحك ومهجتك في سبيل الله، ولا أن يبقى الشرك موجودا على الأرض؟ يقول سبحانه: وجود فتنة الشرك، هذه الفتنة التي تصد الناس عن هدايات الله، وجودها أشد من أن تقتلوا في سبيل الله. فابذلوا أرواحكم ومهجكم في سبيل الله إزالة لهذه الفتنة ولهذا الشر عن هذه الأرض. طيب، الآن أمرهم إذن بأمر عام بضرورة مقاتلة المقاتلين من المشركين، وضرورة إزالتهم وإبعاد صدهم الناس عن الحج والعمرة. لكن هذا الأمر العام جاء ليخص بعد ذلك، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذن داخل مكة، مكة حرم أليس كذلك؟ هناك حرم مكي، الحرم المكي له قداسته، موضوع مختلف عن باقي البقاع، الحرم المكي له قداسته. ففي حدود الحرم المكي لا، هنا لا يجوز لكم أن تبدأوا قتالا للمشركين ولا أن تصطادوهم، إلا إذا هم بدأوكم بالقتال داخل حدود الحرم المكي، عندئذ لكم أن تقاتلوهم دفاعا عن أنفسكم. فلذلك قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا كان قالوا إعداد للصحابة الذين سيشاركون في عمرة القضاء. أنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل عمرة الحديبية منعه كفار قريش من أن يعتمر هذه السنة، وكتبوا صلح الحديبية. كان من بنود صلح الحديبية أن المسلمين يأتون مع النبي صلى الله عليه وسلم العام القادم ليعتمروا، وأما هذا العام فأنتم ممنوعون من العمرة. فالصحابة الكرام خضعوا لصلح الحديبية، وكان فتحا عظيما، وليس هذا موطن الكلام فيه، لكن المهم الصحابة لما تجهزوا لعمرة القضاء بيتوا في أنفسهم قضية مقاتلة المشركين في حال أن كفار قريش غدروا وخانوا وقرروا القتال. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يضع لهم قانونا عاما: لا يجوز لكم يا أيها الصحابة أن تقاتلوا داخل منطقة حدود الحرم المكي، لأن منطقة مقدسة محرمة عند الله، حتى يبدأكم كفار قريش بالقتال. عاد فإن قاتلوكم داخل حدود الحرم المكي فاقتلوهم، لأنه حق الإنسان أن يدافع عن نفسه في أي مكان كان. ثم قال: كذلك جزاء الكافرين، أي كذلك يجزي الله الكافرين بأن يسلط عليهم المؤمنين ليقتلوهم وليبيدوهم. طيب، قال: فإن انتهوا، كثير من المفسرين يقول فإن انتهوا أي فإن دخلوا في الإسلام، انتهوا عن محاربة الله ورسوله ودخلوا في الإسلام، فهل الله يغفر لهذا المشرك الذي كان محاربا، يغفر له إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام؟ إيه نعم، الإسلام يجب ما قبله. فقال سبحانه: فإن انتهوا عن محاربة الله ورسوله وأصبحوا في صفكم فإن الله غفور رحيم عما سلف منهم. ثم أراد الله عز وجل أن يخبر عن غاية القتال عموما، نحن لماذا نقاتل في سبيل الله، لماذا نقاتل المقاتلين من الكفار؟ الله أخبر هنا عن الهدف، فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وعرفنا أن الفتنة هنا بمعنى الشرك، يعني قاتلوا الكفار حتى لا يبقى شرك حاكم على وجه الأرض، ويكون الدين لله، ويكون الدين الحاكم لهذه البسيطة ودين الله سبحانه. وهذا جزء من قانون الاستخلاف، وهو أن الله عز وجل خلقنا على الأرض لنستخلف لإقامة شرعه، وضرورة هذا الاستخلاف يستدعي ماذا؟ يستدعي أن نزيل كل قوة أرضية لا تريد أن تكون مطبقة لدين الله. أي قوة أرضية ليست مطبقة لدين الله ولا تريد أن تخضع لقانون الاستخلاف فتستقبل الهدايات من الله، بل تريد أن تضع أنظمتها الأرضية الوضعية على أهوائها بشركها وكفرها، هؤلاء يزالون ليكون الدين لله. عاد مرة أخرى فيقول: وهي أن هنا القتال له غاية. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني إذا انتهى الشرك وانتهت معالم الشرك أو دولة الشرك وأصبح أهلها من أهل الإسلام، فعندئذ يتوقف القتال ولا يجوز لكم أن تعتدوا إلا على الظالمين. ولاحظ أنه سمى قتال الظالمين اعتداء من باب أن الظالم هو أصلا اعتدى على شرع الله سبحانه وتعالى عندما رفضه ولم يقبله، فمعاقبته بالمثل يصح أن تسمى اعتداء من باب تسمية الشيء بمشاكلته. المهم، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حقية الصحابة في أن يقاتلوا في المكان المحرم أو في الزمان المحرم من باب دفع العدو الصائل عن أنفسهم، حتى لا يأتي المشركون يقولون للصحابة لاحظوا أنتم تقاتلون في مكان محرم أو في شهر محرم. فقال سبحانه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. خلافات كثيرة في معنى هذه الآية، لكن ما أختاره لكم من الزبدة هنا، كأن الآية تقول للصحابة الكرام الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا هم امتنعوا كفار قريش عن قتالكم أيضا في الشهر الحرام فأنتم بالمقابل امتنعوا عن قتالهم في الشهر الحرام، وإذا قرر المشركون أن يغدروا ويقاتلوكم في الشهر الحرام فلكم الأحقية إذن أن تقاتلوهم في الشهر الحرام. فلذلك يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني القرار الذي سيتخذه الكفار في الأشهر الحرم من الموادعة أو المقاتلة أنتم ستتخذون ما يناسبه في الشهر الحرام بالمقاتلة أو الموادعة. فهم ماذا سيفعلون؟ نحن سنتخذ قرارنا، ولسنا مغفلين لأن يتم الاعتداء علينا وتنتهك أعراضنا وحرماتنا ونقول لا مش مشكلة نستحمل، لأننا لا يجوز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم أو في داخل مكة المحرمة. نعم هناك أماكن حرم الله القتال فيها، هناك أشهر الله حرم القتال فيها، لكن هذه الأماكن مثل مكة أو هذه الأزمنة مثل أشهر الحرم إنما يحرم القتال فيها ابتداء. وأما أن يدافع الإنسان عن نفسه وعن حرماته ويقتص لها فهذا يجوز سواء كان المكان مقدس أو الزمان مقدس. لذلك قال والحرمات قصاص، حرمتك اللي اعتدي عليها، حرمة دمك، حرمة مالك، حرمة عرضك، لك أن تقتص وتدافع حتى ولو كان الزمان محرما أو المكان محرما. هذه قاعدة عامة، قاعدة تبين كم دم المسلم غالي وأنه لا يذهب هدر. يقول والحرمات قصاص، يقتص لها ويثأر لها. ثم قال كأنه تفريع على هذه القاعدة، ما دام يجوز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم إذا هم ابتدأوا قتالنا، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. يعني بالتالي إذا فهمتم قاعدة أن الحرمات قصاص، فمن كان تفريع، فمن اعتدى عليكم في الأشهر الحرم فاعتدوا عليه. طبعا سمى تصرفنا معهم اعتداء، ما أنه في الحقيقة ليس اعتداء بل هو مدافع عن النفس، لكن هذا ما يسمى في الأسلوب العربي المشاكلة، كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا إنسان أساء لك أسيء له، مدافعتك عن نفسك هي قد تسمى عدوانا أو إساءة من باب المشاكلة وليس لأنها حقيقة عدوان أو إساءة، لا بل هو في الحقيقة دفاع عن النفس، فهذا أسلوب من المشاكلة في العربية. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا تتجاوزوا القدر والحد. يعني فأنتم داخل الحرم أو داخل الأشهر الحرم فقط تدافعون عن أنفسكم ولا تتجاوزوا هذا المقدار، قال بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. لأن كل حكم حتى يطبق بحذافيره دون غلو أو تفريط فهذا يحتاج إلى وجود شخص متقي، لأن المتقي يلتزم بالهدايات الإلهية تماما. لذلك قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لما تكون أنت متقي وتحاول أن تتجنب مساخط الله في قراراتك الجهادية والحياتية فإن الله معك بمعية التأييد والحفظ والتوفيق. ثم قال وأنفقوا في سبيل الله، يعني أبذلوا أموالكم من أجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد ليس فقط بالبدن بل هناك جهاد أيضا بالمال. لا يمكن أصلا أن يقوم جهاد بالبدن بدون وجود مال. فهنا السورة تحث الصحابة على أن ينفقوا في سبيل الله، سواء من جهدهم أو من أموالهم أو من طاقاتهم أو من أفكارهم أو من خبراتهم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المفسرون إلقاء اليد إلى التهلكة هنا هو ترك البذل والعطاء في سبيل الله، وهذا ما حصل لأمتنا في واقعنا المعاصر. لما ما عدنا ننفق في سبيل الله جهدنا وأذهاننا وطاقتنا وخبراتنا وأموالنا، ألقينا بأيدينا إلى التهلكة، فتكالبت علينا الأمم وأحدقت بنا. وإلا لو أننا قمنا بإنفاق كل ما يمكن بذله في سبيل الله، فإن لأعززنا مجتمعاتنا وحضارتنا وإسلامنا ولصنا نفسنا، لكن للأسف هذا واقعنا. فكما قال أبو أيوب الأنصاري، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله على نبيه الفتوح، قال بعض الأنصار لبعض: ها هي الفتوح قد فتحت، لماذا لا نترك الجهاد ونجلس نصلح مزارعنا ومشاريعنا الحياتية والاقتصادية؟ فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فجعل ترك البذل في سبيل الله هو الهلاك. لأنه بعض الناس يحمل الآية على العكس، يقول لك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا أخي لا تصرف مالك حتى بكرة تبقى بدون مال، هذا إلقاء باليد إلى التهلكة. يعني هذا من ناحية عامة صحيح في سياقاته، لكن هنا في الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي التهلكة هي ترك البذل، ترك البذل هلاك، هلاك لك على المستوى الشخصي وهلاك لنا كمجتمعات على المستوى الأمة. ثم قال: وأحسنوا، قال عكرمة: وأحسنوا الظن بالله أن الله يعوضكم على ما أنفقتموه، إن الله يحب المحسنين الذين يحسنون الظن به، وإن كان الإحسان له معاني أخرى. بعد أن أنهى موضوع الجهاد والقتال وحاجة الصحابة له من أجل تطهير مكة من كفار قريش الذين كانوا يحولون بينهم وبين العمرة والحج، وهذه تقيس عليها أي حالة كفرية تمنع المسلم من إقامة شرائع الله سبحانه، أنه يجب إزالتها. بعد أن انتهى من هذه المقدمة أتى إلى الحج والعمرة فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني أي إنسان خرج محرما بحج أو عمرة فعليه أن يتم هذا الحج إلى آخره، وأن يتمم هذه العمرة إلى آخرها، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا قد تعرض عوارض كما حصل مع الصحابة في الحديبية، قد يأتي عدو يحصرك ويمنعك من الاستمرار لإتمام حجك أو عمرتك. هنا هذا يسمى باب الإحصار في الفقه الإسلامي. ماذا يفعل الإنسان إذا حصره العدو ومنعه من الاستمرار في الطريق؟ قال: فإن أحصرتم، أي منعكم العدو من الدخول إلى مكة، فهنا كيف يتحلل الإنسان؟ يتحلل الإنسان من هذه العمرة التي لم تكتمل، أو من هذا الحج الذي لم يكتمل، من خلال ماذا؟ الذبح. لا بد وأن تذبح حتى تستطيع أن تتحلل، إلا طبعا إذا كان قالوا اشترط، فقال: اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، يستطيع أن يتحلل مباشرة بدون ذبح. لكن الذي لم يشترط في البداية لا يتحلل عند إحصار العدو له إلا بهدي، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. لذلك قال: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمحل هنا عند كثير من المفسرين المحل الزماني، يعني ولا يجوز لكم يا أيها المحاصرون أن تحرقوا رؤوسكم وتعتبروا أنفسكم تحللتم إلا بعد أن تذبحوا هديا في وقته. فإذا بلغ الهدي محله، يعني وقته، وذبحتموه، عندئذ يحل لكم أن تحلقوا رؤوسكم وتعودوا محلين كما كنتم. طيب، طبعا لك لاحظ أن كل هذا الكلام عن الحجاج أو المعتمرين الذين أحصروا ومنعوا من دخول مكة، لازم يذبحوا هدي وما بيصير يحلقوا شعرهم حتى يبلغ الهدي وقته وزمانه. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا اضطريت أنك تحلق شعرك قبل ما تذبح الهدي بسبب وجود مرض في الشعر، تمام، أو أذى في الرأس، فكان لابد من حلق الشعر قبل أن يحصل الذبح للهدي، في هذه الحالة يجوز لك أن تحلق رأسك، لكن عليك أن تدفع فدية. هذه الفدية فدية مخيرة ما بين صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو ذبح شاء في المستقبل. هذا في حال أنك قررت تحلق رأسك قبل ما تذبح الهدي. طب هذا كله إن أحصرتم، إذا منعتم من الوصول. أما إذا أمنتم واستطعتم أن تدخلوا لإتمام مناسك الحج أو العمرة فلكم أن تحجوا متمتعين. ما هو التمتع؟ إنك تعمل عمرة في أشهر الحج ثم تتحلل منها وتجلس تنتظر أن يأتي أيام الحج فتحرم بالحج مرة أخرى. فقال: فإذا أمنتم واستطعتم الوصول إلى داخل مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا الإنسان قرر أن يحج متمتعا، وكما قلنا التمتع أنه يعمل عمرة ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يفعل حج، وأحيانا يطلق التمتع أيضا على القران، والقران أن يفعل عمرة وحج جميعا فلا يتحلل بعد طواف القدوم والسعي بل يبقى على إحرامه إلى آخر الحج. عموما الله عز وجل يقول لنا إذا تمتعتم بالعمرة إلى الحج، إذا حججتم حج متعة أو حتى حج قران، فمن حاج متمتعا أو قارنا أيضا عليه أن يذبح شاة في يوم العيد. قال: فما استيسر من الهدي، بخلاف حج الإفراد فهذا لا يلزمه أن يذبح شاة، وهذه قضايا تدرس في الفقه الإسلامي. طيب، إذن إذا كنت مطمئنا واستطعت أن تحج بالتمتع أو القران فعليك هدي، فمن لم يجد هذا الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في موسم الحج حتى ولو كانت أيام التشريق، و7 إذا انتهى من أعمال الحج وعاد إلى وطنه يصوم 7. قال: تلك 10 كاملة، هذه عوض عن الهدي إذا لم يتوفر لك مال لتشتريه. طيب، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال العلماء: الهدي لحج التمتع أو القران إنما هو ملزم لمن كان يسكن بعيدا عن مكة مسافة قصر فصاعدا، أما من كان يسكن في مكة أو حولها دون مسافة القصر فهذا لا يلزمه هدي لحج التمتع أو القران، وبالتالي لا يلزمه بدله وهو صيام 3 أيام و7 إذا رجع في حال لم يجد هدي، وغير ملزم بالهدي. وإنما الهدي ما يسمى في الفقه الإسلامي للأفقيين، الأفقي الذين أتوا من الآفاق مسافة القصر فصاعدا. ثم كما يفعل عادة في سورة البقرة يقول: واتقوا الله. لماذا يقول واتقوا الله؟ كما قلنا لأن من يأخذ هذه الهدايات والشرائع ويمشي عليها كما أراد الله هم الذين يريدون تطبيق منهج التقوى. إنسان بده يحمي نفسه ويتقي بها المهالك، بده يرضي ربه، فالذي لا يتقي الله عليه أن يعلم أن الله شديد العقاب. ثم قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، يعني موسم الحج وقت الحج هو عبارة عن أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، هاي تسمى أشهر الحج. بالتالي كل إنسان يريد أن يحرم بحج إفراد أو تمتع أو قران فإنه يحرم داخل مواقيت الحج، وهي الأشهر المعلومات شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فقال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج. فمن فرض يعني من ألزم نفسه بالحج وأحرم بالحج في داخل الأشهر هذه، فعليه أن يعرف أن الحج ليس فقط حج البدن بل أيضا هو حج الروح والأخلاق والسلوكيات. فعليه قال: فلا رفث. لا رفث عليه مباشرة إذا أحرم في داخل الأشهر الحرم، عفوا في داخل أشهر الحج، أن يجتنب النساء. قالوا هذا معنى لا رفث، أن يجتنب النساء وذكر شهوة النساء على لسانه. قال: ولا فسوق، إلا يجوز للمحرم أن يمارس المعاصي والذنوب تحديدا في أثناء فترة الإحرام. يعني الذنوب لا تجوز عموما، لكن خلال وأنت محرم تزداد أهمية اجتنابك لهذه الآثام. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا تضلك تجادل أصدقائك وسائق الحافلة وصاحب الفندق وتبقى تعمل إشكالات، لأن هذا كله يحرمك من الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما تعريفه؟ حج قالوا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، هذا هو الحج المبرور الذي يكافئ الله صاحبه ويخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه قاعدة عامة، أي خير تفعله سواء حج أو عمرة أو أي عبادة من العبادات فالله مطلع عليها. ثم قال: وتزودوا. كان بعض أهل اليمن إذا أراد أن يخرج للحج والعمرة يقول: نحن المتوكلون فلا نتزود وننتظر ماذا يفعل الله بنا في الطريق. فالله عز وجل نهاهم عن ذلك وقال: ما بيصير الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لابد وأن تأخذ بالأسباب. نعم التوكل مطلوب، لكن التوكل يكون بعد الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. فقال وتزودوا، إياكم تقولوا نتوكل على الله فلا نتزود، من التوكل أخذ الأسباب الشرعية. ثم هكذا تنبيهات القرآن الجميلة، وما دمتم تتزودون لسفر الدنيا وأمرتكم بالتزود لسفر الدنيا فعليكم أيضا أن تتزودوا لسفر الآخرة، وخير ما يتزود به لسفر الآخرة التقوى، فإن خير الزاد التقوى. التقوى زادك في سفر الآخرة، وهناك زاد تحتاجه في سفر الدنيا، فالشيء بالشيء يذكر. واتقوني يا أولي الألباب، تكرار التقوى هذه قصة كاملة في سورة البقرة. ثم قال ليس عليكم جناح أثناء موسم الحج أو العمرة أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة، لأن موسم الحج هو موسم تجارة كان عند العرب، ما في مشكلة أن تتاجر وأنت محرم بالحج. طيب ثم قال فإذا حتى تعرفوا أنه كيف رحمة الله عز وجل، حتى أثناء التكاليف في رحمات وفي ترخيصات وفي تسهيلات حاضرة. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات، إذا نزلت من عرفات باتجاه مزدلفة، فعليك في صبيحة يوم العيد أن تذكر الله وتقف عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هذا جبل في مزدلفة، يسن الوقوف عنده بعد الفجر، بعد فجر يوم العيد، يدعو الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يأتي الشروق بدقائق يغادر باتجاه منى. فأمرهم بالوقوف عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه كما هداكم. ما دام أشار إلى الذكر والوقوف عند المشعر الحرام وهذه مسنونة، أراد أن يبين لماذا نحن نذكر الله. قال واذكروه كما هداكم، فهو نشكره على هدايته. فأعظم شيء يعطيك الله إياه هو الهداية. لذلك حتى قبل صفحتين أو ثلاث لما قال في الصيام قال ولتكبروا الله على ما هداكم، لازم ربنا يكبر في قلبك لأنه هداك لهذا الدين. وكذلك هنا عاد إلى فكرة أهمية ذكر الله دوما، ولماذا لا ينبغي أن ينسى المؤمن الذكر. قال واذكروه على نعمة الهداية. إذن أعظم نعمة ربنا عز وجل منحك إياها أنه جعلك من أهل الهداية، وأن يجعلك تتقبل الهداية وتتمسك بها. ثم قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هو يظهر المنة عليهم أنكم كنتم مجموعة من الحيارة والمشركين والضالين والبعيدين، وجاء الله عز وجل فهداكم. ألا يستحق هذا أن تذكروه عند الحج، وأن تذكروه عند الصيام، وأن تذكروه بالدعاء إلى غير ذلك من العبادات. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم هذه ليست للترتيب الزماني هنا، وإنما هي لترتيب جملة على جملة حتى تفهموا الآية، بتكون تفهموا قضية في كفار قريش. كفار قريش كانوا يلقبون بالحمص، والحمص يعني المتشددون في الدين المتمسكون بالدين. وكان كفار قريش لأنهم يرون أن لهم خاصية عن سائر العرب أنهم أهل البيت الحرام وأنهم حمص ومتشددون في دينهم، قالوا نحن كفار قريش الحمص، لا يجوز لنا في الحج أن نخرج إلى عرفات، أقصى مسافة نخرج إليها في الحج إلى أين؟ إلى مزدلفة. فلذلك في موسم الحج في الجاهلية العرب جميعا يصعدون لعرفات إلا كفار قريش، يقولوا إحنا ما بنطلع برا مزدلفة، لأنه ما بعد مزدلفة ليس من حدود الحرم، ومزدلفة هي آخر حدود الحرم المكي، فنحن لابد نبقى داخل حدود الحرم المكي، أنتوا وقفوا على عرفة وإحنا بنوقف على مزدلفة. مع أن عرفة هو من معالم ملة إبراهيم، من معالم ملة إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى يقول لكفار قريش يا كفار قريش أسلموا، هذا أولا، ثم لا تضعوا من أنفسكم قوانين أرضية بأهوائكم، تقول إحنا ما نصعد على عرفة كمثل باقي الناس. ما في داعي إنه أنت تكون متميز عن الناس في عبادتك، يا أخي كن مع الناس، ما هي مشكلة أن تتعبد الله مع الناس. وهذه حقيقة من إحدى القضايا التربوية الكبرى التي أجدها في سورة البقرة، وهو أن سورة البقرة تعلم الإنسان أن يمارس الهداية حتى ولو لم يظهر تميز عن الناس من حوله. بعبارة أخرى، من أشد أسباب الضلال والابتعاد عن الهدايا الهدايات الإلهية حب الإنسان للتميز. من أكثر ما سبب الضلال في الأمم وحتى في الطوائف الإسلامية حب الإنسان للتميز وأن يكون عنده خاصية تختلف عن غيره. مثلا كفار قريش كانوا بدهم يتميزوا، فقالوا احنا لا، احنا من تميزنا انه ما بنطلع ما بنتجاوز مزدلفة، انتم ايها العرب اطلعوا على عرفات، احنا نتميز عنكم. وهذا التميز كان في ضلالة. ومر معنا ان الله عز وجل ايضا قال لليهود واركعوا مع الراكعين. كثير من المفسرين قال كأنه يقول لليهود ليس شرطا دوما أن تكونوا أنتم رأس الأمم، ليس شرطا أن تتميزوا دوما ويكون لكم خاصية. اليهود كانوا يحبون التميز، نحن شعب الله المختار، نحن لنا أحقية على غيرنا، نحن لربنا فضلنا. فإذا لما سحبت النبوة منهم وأعطيت لغيرهم كان من أحد أسباب عدم قبولهم لهذه الهداية الأنفة والاعتزاز بالنفس ورفضهم التواضع والدخول ضمن الناس. وهذه قضية الإنسان بده يربي عليها نفسه، ليس شرطا أن تكون عبادتك متميزة ويكون لك نوع من التعبد يختلف عن الناس. إيش المشكلة فيه؟ واركعوا مع الراكعين، صلي مع الناس، صوم مع الناس، وقفوا على عرفة مع الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما في داعي للتميز، ما في داعي أنك تقول أنا بدي أتميز. معقول أنا أصلي زي ما بيصلي الناس؟ معقول أنا بدي أصوم كما يصوم الناس؟ معقول أني بدي أحج كما يحج الناس؟ معقول أنا أريد أن أبني عقيدتي فقط من الوحي الإلهي كما يفعل الناس؟ لا. لاحظوا هنا الخطأ الذي فعله كثير من الفرق الإسلامية كما قال الخطابي، وهو إيه؟ أن بعض الأذكياء رفضوا أن يقرروا العقيدة الإلهية من الكتاب والسنة. قالوا الكتاب والسنة مشاع للجميع، لا، نحن نريد أن نقرر العقيدة الإسلامية من خلال الفلسفة. فقال الخطابي دعاهم حبهم للتميز أن يقرروا العقيدة الإسلامية من مناهج أخرى فلسفية، فضلوا وأضلوا. أكثر الفرق من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهؤلاء، هؤلاء للأسف رؤساؤهم أرادوا أن يتبنوا عقيدة ويرسخوها بطريقة فلسفية جديدة، يعني بعيدة عن قضية قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، احنا بدنا نثبت بالبراهين الفلسفية اليونانية أن الله عز وجل موجود وأن الله واحد. لما أرادوا أن يتميزوا في طريق تدينهم ورفضوا أن يدخلوا مع جملة الناس في نمط التدين، ضاعوا هم وأضاعوا الناس معهم، ونشأت الفرق والخلافات بيننا. فهذه قضية مهمة، قضية اركع مع الراكعين. ليس دائما في حياة الالتزام والتدين يجب أن يكون لك شيء خاص فيك مميز، لا، عادي ادخل مع الناس، صلي مع الناس، تصدق مع الناس، عيش مع الناس، كن إنسانا عاديا في كثير من الأمور. بدك تتميز في الشيء اللي بتكون فيه مع الناس، أو والله هناك أظهر لي تميزك، أظهر لي تميزك في إتقان صلاتك، أظهر لي تميزك في إتقان حجك، وليس تميزك في أن تبتدع وأن تخترع وأن تخرج عن جادة أهل السنة والجماعة وأن تنشئ فلسفة جديدة وتقول هكذا التميز. لا، هذا ليس تميز، هذا ضياع وضلال، نسأل الله العافية. إذن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يا كفار قريش، ودعوكم من نفسية التميز هذه التي تبحثون عنها، واستغفروا الله، واستغفروا الله. دائما في نهايات الأعمال نؤمر بالاستغفار، مثلا بعد الصلاة استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله. في بعد الصيام رمضان عندنا زكاة الفطر وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا هنا في نهاية الحج أنت مأمور بالاستغفار. لماذا؟ لأنه أي عبادة تؤديها لابد وأن يكون فيها خلل ونقص، وأنت لن تؤدي العبادة تماما كما يريد الله عز وجل. فبسبب وجود النقص في أدائك للعبادات شرع لنا في آخر العبادات أن نستغفر، حتى يا رب اغفر لنا تقصيرنا في أداء هذه العبادة وعدم القيام بحقها تماما. وعندئذ إذا استغفرت بحق إن الله غفور رحيم. ثم فإذا قضيتم مناسككم في طريق العودة بعد الانتهاء من الحج، يبقى الإنسان يذكر الله عز وجل، وهذه قضية ذكر الله في ختام العبادات أيضا حثت عليها الشريعة. فنحن نذكر الله بعد الصلاة، نذكر الله بعد انتهاء رمضان في أذكار العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نذكر الله عز وجل أيضا بعد الحج، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانوا إذا عادوا من الحج يبدأون يذكرون مفاخر آبائهم وأجدادهم، فالله قال لهم بدلا من أن تشتغلوا بذكر مفاخر الآباء والأجداد اشتغلوا بذكر الله عز وجل في نهاية موسم الحج. قال فاذكروا الله كما تذكرون آباءكم بل أشد ذكرى، أي الإنسان المحب لله مش يذكر الله كما يذكر آباؤه ومفاخرهم، بل يذكر الله ذكرا أكثر من ذكر أي شيء من أمور دنياه. ثم قال مبينا سبحانه وتعالى خطأ كثير من الناس في ممارسة الدعاء والذكر، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. بعض الناس كل أدعيته وأذكاره منصب أنه يريد أن يحصل الدنيا ولا يلتفت إلى موضوع الآخرة وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ومنهم الموفقون من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. اللي بدعوا الله بالدنيا وبالآخرة يعطيه الله دنياه وآخرته على ما يختاره، واللي بدعوا الله فقط في الدنيا من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فهنا ننتبه، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، لن يعجز عن إعطاء هذا جميع ما سأله من صلاح آخرته بسرعة الحساب. سرعة الحساب تجعل الله سبحانه وتعالى إذا رآك سألته كثيرا من أمور الآخرة يعطيك إياها بدون تعب أو طول فصل في القضاء فيها. ثم ختام آيات الحج قال: واذكروا الله في أيام معدودات. إذا انتهى موسم الحج الأساسي يوم العيد تبقى أيام التشريق الثلاث، صحيح 11 و12 و13، هاي أيام التشريق اللي بعد يوم عيد الأضحى، الناس يبيتون في ميناء لرمي الجمار في كل يوم من هذه الأيام. لكن هل أنا ملزم أن أبقى هذه الثلاثة أيام، أم يجوز لي أن أبقى يومين ثم أغادر في نهاية اليوم الثاني؟ نعم، الله يخبرنا أنه يجوز أن تبقى يومين وتغادر في نهاية اليوم الثاني، ويجوز أن تكمل الثلاثة كاملة. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث أيضا هذا فلا إثم عليه. قال: لمن اتقى. يعني كل هذه التسهيلات والتخفيفات هي رحمة من الله، بس لمين؟ للمتقي. بخلاف الإنسان الذي يبحث عن الرخصة بحثا ويقصدها قصدا فقط تفلتا وهروبا من شرائع الله. فالله عز وجل يقول أن هذه التسهيلات وهذه الترخيصات، وأنه لا يلزمك أن تقيم الثلاث ويكفي أن تقيم اثنين، هو نوع من تلطف الله بالمتقين، هي نعمة لمن اتقى، نعمة لمن اتقى، نوع من تسهيل الله عليه. أما ذاك الشخص اللي أصلا هو يريد أن يبحث دوما عن التفلت وسرعة الإنجاز ولا يهمه أن يؤدي عبادة كاملة لله، فمثل هذه الترخيصات والتسهيلات وإن كان يستطيع هو الانتفاع بها أنا لا أمنعه، لكن عليه أن يعرف أن هذه التخفيفات لم يصنعها الله لأمثاله، وإنما صنعها الله لمن اتقى، لأنه يعرف أن بعض الناس المتقين قد تطرأ لهم أعذار وإشكالات تتطلب منهم سرعة الرجوع إلى أهلهم أحيانا. فلما قال أن هذه التخفيفات والتشريعات هي لمن اتقى حثنا على أن نكون من أهل التقوى، فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لما كان الحج قالوا يحشر فيه الناس في مجمع واحد، ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر أيضا يوم القيامة من باب أن الشيء بالشيء يذكر. طيب الآن انتهى موضوع يعني أو انتهت سلسلة من التشريعات الإلهية، انتهت بالحج. هنا كأننا نخرج هكذا فاصل سريع لإعادة تثبيت الفكرة الأولى، وهي أن تعرفوا أن الناس اختلفوا في قبول الهدايات ما بين كافر ومنافق وما بين مؤمن مصدق، ومطالبة المؤمنين بضرورة الدخول في الهدايات كاملة على ملة إبراهيم أسلمت لرب العالمين، وعدم الكفر بهذه الهدايات أو الإعراض عنها. فهنا كأنه فاصل سريع قبل أن نعود إلى جولة أخرى من جولات الأحكام، وهذه الفواصل ستتكرر كل فترة، وهذه جمالية القرآن، يعطيك مجموعة من السلسلة مثل الأحكام ثم يعطيك درس إيماني، بعدين يعود إلى سلسلة من الأحكام القتال والنكاح وكذا، ثم يعطيك قصة طالوت، ثم يعود إلى سلسلة أخرى من الكلام عن النفقات والأموال والديون والرهن، ثم بعد ذلك يعطيك درس إيماني. فتجد أن القرآن يجمع داخل السورة الواحدة والمشهد الواحد بين الأوامر والنواهي وما بين الوعظ والتنبيه، ليكون الدرس جميلا لطيفا متكاملا. يقول سبحانه مبينا طبائع الناس داخل المجتمعات الإسلامية، والآن لا يتكلم عن الكفار المعنيين في الدول الحربية، لا، يتكلم عن الناس داخل المجتمعات الإسلامية وكيف ينقسمون إلى مؤمن مصدق بكل الهدايات الإلهية مسلم لها، ومنافق يسعى دوما للتهرب منها. فيقول سبحانه: ومن الناس، يعني من المجتمع اللي ساكنين معاكم، ومن الناس أشخاص من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من يعجبك قوله، يعني إذا تكلم مهندس في الكلام، لبق، صانع محتوى على السوشيال ميديا، بيعرف يتكلم. إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا، إذا تكلم في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقات السياسية والدولية، إذا خرج على القنوات الفضائية يحلل، يعني تعجب بفصاحته، بلاغته، الكاريزما تاعته، أداؤه، تعجب به. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني بقول لك والله يا جماعة أنا بدي مصالح المسلمين، أوعكم تفكروا إني بتعاون مع عدوكم، لا، أنا لما حكيت كذا أنا أقصد مصلحتكم، والله يشهد على قلبي إني ما قصدت بهذا الكلام إلا كذا وكذا، ويكون كاذب من الداخل، وأنه عميل وخائن وله أجندات خارجية، لكن هو يحرص دائما على أن يظهر نصحه للمسلمين وشفقته عليهم. لذلك قال: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والخصام إما مصدر وإما جمع خصم. إذا قلنا جمع خصم كأنه يقول وهو في الواقع وفي الباطن من أشد الخصوم للإسلام والمسلمين. يعني هو في الظاهر بسمعك كلام جميل وبعطيك تحليلات جميلة ويشهد الله أنه بده مصلحتك، ولكنه في الباطن من ألد الخصوم لهذه الدعوة ولهذا الدين ولهذا الهدى الإلهي. وإذا تولى، يعني إذا مشى في هذه الأرض وتركك وأصبح وحده، سعى في الأرض من تحت لتحت تحت السور، منافق يشتغل في الأنفاق والدهاليز، لا يعرف أن يشتغل فوق الأرض، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث، قالوا بعضهم الحرث هو الزرع، بعضهم قال الحرث هو النساء باعتبارها المكان الذي يزرع فيه الإنسان البويضة المخصبة. المهم قالوا أن المنافق يعبث في المجتمعات المسلمة ويسعى للإفساد في المنظومة التعليمية والمنظومة الاجتماعية والمنظومة الإخلاقية والمنظومة الفكرية. هذه المفاسد التي يصنعها المنافق ويبثها هي ستكون سببا في فساد الأرض، سبب في فساد المجتمع. وهكذا قال: ويهلك الحرث والنسل، يفسد الأجيال كلها. الحرث إذا قلنا هي النساء، والنسل هم الأجيال، أو الحرث هي المزروعات، والنسل ما تنتجه البهائم، كله يصلح في هذا المقام. لأن شؤم ما يفعله المنافق، شؤم ما يفعله المنافقون في الإعلام وفي الصحافة وفي كل الأماكن، شؤم أفعالهم يظهر على مختلف جوانب الحياة الإسلامية، يظهر هذا الشؤم، وهذا يدل على ضرورة الأخذ على أيديهم، لأن ما يصنعونه لا يؤذيهم هم فقط، بل يهلك الحرث والنسل داخل المجتمع المسلم، والله لا يحب الفساد. والمشكلة أن هذا الشخص المنافق الذي أمام الناس يشهد الله أنه بعمل لصالح الإسلام، وهو عنده أجندات وتعاون مع شياطين كما مر معنا في بداية السورة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا المنافق إذا قيل له اتق الله، يا رجل اتق الله على تشويهك لمناهج المسلمين، اتق الله على المادة الإعلامية الفاسدة التي تقدمها، إذا قيل له اتق الله ودع ممارستك الفساد أخذته العزة بالإذن. كثير من المفسرين قال الباء هنا بمعنى فيه، أخذته عزة نفسه في الإثم، يعني كأن العزة أخذته وأسقطته في الآثام وجعلته يستمر في الإفساد والضلال. تخيل تقول لشخص اتق الله، يقول لك يا أخي ما بدي أتق الله. للأسف بعض الناس هذا حرام، العزة عزة نفسك وكبرت نفسك إنك تنصح أخذتك في الإثم وأسقطتك في مستنقع قذر، أخذته العزته فأسقطته في الآثام والذنوب، بدلا من أن يقول اللهم اجعلنا من المتقين، لا، حضرته بقول لك أنت اتق الله، لا تفتح معي هذا الموضوع. هذه شخصيات متعبة داخل المجتمع، أنت بتحاول تقول له، تحول من شخص منافق لشخص اتقائي، اتق الله، تحول إلى الشخصية الاتقائية، يقول لك لا، أنا بدي أظني في الشخصية المنافقة، الشخصية التي تعمل في الدهاليز وتحت الأنفاق ولا أريد أن أكون صادقا. طبعا هو لا يقول ذلك بلسانه، هو يريد دوما أن يخبئ نفسه، لكن لذلك قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولا تعرفنهم في لحن القول وطريقة أدائهم تعرف أنه هذا منافق، فأنتم بعد ذلك ارتاحوا، فحسبه جهنم ولبئس المهاد الذي ينتظره. في المقابل هناك شخص في المجتمع المسلم على قمة التسليم لله ومستعد أن يتخلى عن كل شيء من أجل ربه ومن أجل القيام بالهدايات الإلهية، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وين ما ربنا قال له كن يكون، في أي هداية جاءته من الله يفني نفسه فيها، مستعد يبيع نفسه من أجل ربه وإلهه. هذا هو سمعنا وأطعنا، هذا النموذج الذي تحفز عليه سورة البقرة والله رؤوف بالعباد. يعني هذا الشخص حتى وهو يسعى إلى أن يضحي ويبذل كل شيء من أجل الله، الله لا يكلف هذا الإنسان فوق طاقته، بل هو رؤوف بالعباد في الأحكام التي يطلبوها منهم. ثم جاء نداء عام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما بيصير تأخذ من أحكام الإسلام، السلم هنا بمعنى الإسلام، ما بيصير تأخذ من أحكام الإسلام ما يتهواه وتترك ما تهواه. هنا أنت تمارس ممارسة بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، عليكم أن تأخذوا الإسلام كاملا مكملا على ملة إبراهيم أسلمت لرب العالمين دون مناورات أو انتقاءات. ثم حذرهم مما حذرهم منه سابقا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يمشي معاكم بخطوات مدروسة، لأنه يريد، هو لا يقول لك من البداية أكفر بكل الهدى، لا، هو يحاول أن يجزئ لك الهدى. فبقول يا أخي مش أنت بتصلي؟ مش أنت بتصوم رمضان؟ يا أخي شو المشكلة لو كنت مثلا بتجلس جلسات مختلطة أو بتحضر مسلسلات ساقطة أو عندك شوية هفوات أو علاقات محرمة؟ يعني أيك ما شاء الله منيح وبتصلي وبتصوم وأمورك طيبة في هاي المجالات، يا أخي خذ لك هيك جانب من الفسحة والأريحية النفسية في ممارسة أشياء من المحرمات. لا، هنا الله عز وجل يحذرنا ألا نعيد خطأ آدم عليه السلام. ربنا أعطى آدم جنة كاملة بأشجار كاملة ونهاه عن مساحة ضيقة شجرة واحدة، فالشيطان استطاع أن يلعب على آدم على قضية أن هذه الشجرة الواحدة ستعطيك الخلد والملك الذي لا يبلى، فآدم للأسف وقع في هذا الخطأ ثم تاب ربنا عز وجل تاب عليه. فربنا بيقول لا تعيدوا نفس الخطأ، الشيطان يريدكم أن تجزئوا هذا الدين فتأخذوا ما تهوونه وتتركوا ما لا تهوونه، قياسا على ما فعل في بني إسرائيل، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه من أكبر الممارسات الانتقائية في الهدى أو في استقبال الهدى، ولا يجوز أن نفعل ذلك. فالله عز وجل يحذرنا إنه لكم عدو مبين، كما حذرنا منه قبل صفحات، قال فإن زللتم أي أخطأتم كما زل آدم عليه السلام والدكم، مش قال فأزلهم الشيطان عنها، فإذا وقعتم في الزلل واستطاع الشيطان أن يحرفكم عن بعض الهدايات الإلهية، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات عاد فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يغلب، حكيم فيما سيصنع بكم. أنا أرسلت لكم هدى وإسلام وطلبت منكم أن تدخلوا في الإسلام كافة وليس فقط فيما تهوونه. فإن زللتم، ولاحظ الزلل هنا ما معنى الانتقائية في التدين، أن تأخذ ما تشتهي وتترك ما تشتهي. فإن زللتم فانتقيتم فقط ما تشتهونه، مع أنه جاءتكم البينات الواضحات التي تحثكم على قبول الهدى تماما، فاعلموا أن الله عزيز لا يغلب، حكيم فيما يتصرف. ثم الله عز وجل يلوم هؤلاء الانتقائيين الذين لا يأخذون الدين كافة، يقول هل ينظرون هؤلاء إلا أن يأتي يوم القيامة حيث يأتي الرب عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة تحيط به، وعندئذ قضي الأمر ولا مجال للإصلاح الأمور وإعادة ترتيب الأوراق. هل تنتظر أن يأتي يوم القيامة حيث يأتي الرب بملائكته وتحفهم ظلل من الغمام وقضي الأمر، انتهى كل شيء وستعض أصابع الندم وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء سيرجع إلى الله. فإياك أن تكون انتقائيا، ادخل الآن في السلم كافة، وإياك أن تزل كما زل آدم حيث أخذ هدايات الله لكنه زل في جزئية معينة ثم طبعا تاب فتاب الله عليه، لكن أنت هل تضمن التوبة؟ هل تضمن أن يتوب الله عليك؟ آدم خلص ربنا أعلن أنه تاب عليه صلى الله عليه وسلم، أنت من يتوب عليك؟ ومن يضمن لك أن الله تاب عليك؟ فانتبه انتبه، تقبل الهدايات الإلهية يكون كاملا تاما. لذلك هنا الله عز وجل أراد أن يبين فشل نموذج بني إسرائيل المعرفي، وكيف أنهم تخلوا عن الوحي الإلهي والهدى الإلهي بعد أن جاءهم. فقال سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. اسأل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، اسأل بني إسرائيل كم معجزة باهرة وكم بينة واضحة وكم كتاب إلهي نزل إليهم، ثم تعاملوا مع كل ذلك بالجحود والنكران. فالله عز وجل يتوعد من يمارس ممارسة بني إسرائيل، فيقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعمة الله هنا هي الهداية، الهدى. من يبدل الهدى، ولاحظ كيف الهدى سمي نعمة، إن الله يرزقك الهداية ويوفق إليها، هي أعظم نعمة في حياتك. تأتيك هذه النعمة على طبق من ذهب كما يقولون، ثم تشوهها وتسعى لتبديلها وطمس معالمها. ومن يبدل نعمة الله وهو الهدى ويتلاعب به من بعد ما جاءته هذه الهدايات، والله عز وجل أنزل له رسالة كتابا وبعث إليه رسولا، بعد كل هذا حضرتك تبدل الهدى وتنتقي مع أن الله غني عنك وأنت المحتاج إليه، بعد كل هذا تبدل وتغير؟ هنا تحتاج الوعيد، فإن الله شديد العقاب. ما الذي يجعل الإنسان يبدل الهدى؟ ما الذي يجعل الإنسان يشوه الهدى؟ ما الذي يجعله يختار اختيار الكافرين في ترك الهدى؟ قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نعم، هذا الذي يجعل الإنسان يبدل الهدى، وهو أن الشيطان الله عز وجل أعطاه قدرة أن يزين لك الباطل ويظهره بصورة جميلة، يزين لك العلاقات المحرمة، يزين لك الأشربة المحرمة، يزين لك الربا، يزين لك الغفلة. فهذه مشكلة الكفار والمنافقين وكل من نقص في باب الهدايات الإلهية حتى من المسلمين، أنه زينت لهم الحياة الدنيا. الكفار زين لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا من المتمسكين بالهدى، لكن للمعلومة هؤلاء الذين آمنوا الذين يصدق عليهم وصف آخر وهو أنهم متقون، هؤلاء سيكونون فوقهم يوم القيامة، فوقهم لأن الجنة عالية والنار سافلة، فسيكون أهل النار في الأسفل وسيكون أهل التقوى أهل الإيمان في الأعلى، وينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم كنتم في الدنيا تستهزئون بنا. فهنا في الآخرة لا، ستختلف المعادلة، نحن من سنستهزئ بكم، نحن سنكون في الأعلى وأنتم ستكونون في الأسفل. تمام. ثم قال سبحانه: والله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا هذا فيه إشارة أن هؤلاء الأبرار المتقين المؤمنين الذين صبروا على أذى المشركين واستهزاء المشركين بأهل الالتزام والتدين حيث يتمسكون بالهدى الإلهي، هؤلاء سيرزقهم الله بغير حساب، يعني رزقا وافرا لا يعده عليهم، وهذا عطاء الله العظيم. طيب، هنا جاءت آية لتبين وتذكرنا بالقضية من البداية، لماذا الله ينزل الرسل وينزل الكتب؟ قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أول ما نزل آدم عليه السلام على الأرض هو وأولاده كانوا على دين واحد، دين الإسلام والتوحيد لله. تمام. ثم بعد ذلك بدأت مظاهر الشرك تحصل وبدأ الخلاف يحصل. لذلك هنا في كلمة مقدرة في السياق يقول المفسرون: كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد وملة واحدة، فاختلفوا. لابد تقدر كلمة فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعضهم أصبح يعبد الأصنام ويتبرك بها ويصلي عندها. فعندئذ بدأ الله ببعثة الرسل، بدأ ببعثة أول رسول وهو نوح. آدم يعتبر نبي، فآدم كان وظيفته تثبيت الإيمان في المؤمنين، ولم يكن يتكلم مع كافرين، لم يكن مرسلا لكافرين، بل كانت نبوته أن يتلقى من الله هدايات ويعلمها لأهل الإيمان. لكن أول رسول واجه المشركين والكفار على الأرض من؟ سيدنا نوح. إذن بسبب وقوع الاختلاف وانقسام الناس إلى مؤمن وكافر بعد حقبة الأمة الواحدة، بعث الله نبيين، هؤلاء بعث الله النبيين يبشرون المتمسكين بالهدى بالجنة ومنذرين الذين أعرضوا عن الهدى بالنار. طيب، والله عز وجل لم يكتفي فقط بإرسال الرسل بل أيدهم أيضا بماذا؟ قال وأنزل معهم الكتاب، والكتاب جنس يدخل تحته التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، يعني وأنزل سبحانه كتب، هذه الكتب التي يأتي بها الرسل وظيفتها أن ترسم معالم الهدى، وظيفته أن ترسم معالم الهدى ويحكم بها في الأرض، فهي من ميثاق الاستخلاف. إذن وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، أي ليحكم هؤلاء النبيون بين الناس فيما اختلفوا فيه من خلال هذه الكتب. فهذه الكتب لم تنزل للتبرك يقرؤوها فقط في رمضان هيك في ليلة، لا، نزلت ليحكم بها ويعمل بها ولترسم معالم الحياة. لكن للأسف كيف كان تلقي الناس لهؤلاء الرسل ولهذه الكتب؟ قال وما اختلف فيه، يعني وما اختلف في هذه الكتب الإلهية على مدار تاريخ الإنسانية، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. يعني المفروض كان ينبغي أن تكون هذه الكتب مادة لحسم الخلاف وإرساء العدالة والخير ورد الناس إلى دين الله أفواجا، لكن للأسف ماذا حصل في الواقع؟ الناس المحتاجون للكتب لما جاءتهم الكتب وأصبحت بين أيديهم اختلفوا. قال وما اختلف في هذه الكتب إلا الذين أعطوها هذه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني بعد أن جاءتهم البينات والهدايات والواضحات وأيقنوا أنها من الله اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ما سبب الاختلاف؟ قال بغيا بينهم، البغي، حب الاستطالة، التكبر، حب التميز اللي ذكرناه قبل شوي، البغي. لماذا هذه الرسالة وهذا الكتاب يأتي من جهة العرب؟ لماذا لا يأتي من جهة بني إسرائيل؟ بغي بني إسرائيل. ثم داخل العرب، لماذا لا ينزل هذا القرآن على رجل عظيم من العظماء قريش؟ لماذا لم ينزل القرآن على أبي جهل أو على أبي سفيان أو الوليد أو العتبة؟ لماذا يكون على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لن نقتنع به. لماذا لم تقتنعوا مع أنكم موقنون ورأيتم البينات الواضحات أنه هداية من الله ومعجزات من الله؟ البغي، هذا الداء المفسد للإنسان. بغي الإنسان هذا يشمل الحسد، الكبر، الأنفة، الاستعلاء، كل هذه الأمور هي التي تمنع الإنسان من الانصياع للحق والدخول تحت الهدايات الإلهية. إذن هذه الكتب للأسف لم، مع أنها أعطيها وأرسلت للجميع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا النذير يأتي بكتب ورسالات إلهية، لكن بعض الناس يختار الكفر وعدم الانتفاع بالهدى بغيا وحقدا وحسدا أنه لم يكن هو المفضل أو الأعلى. لاحظ كيف أن حب التميز يهلك الإنسان ويصرف عن هدى الله سبحانه وتعالى. قال فهدى الله، لما أنزل الله هذه الكتب وتركها البعض بغيا، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله أذن لطائفة أن تكون مؤمنة متمسكة بهذا الهدى، كما أن طائفة بغت عليه ورفضت قبوله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في النهاية الهداية بيد الله، فاحمد الله على أن هداك، وقل في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فكما هداك فيما مضى أنت تحتاج أن يعطيك هدايات فيما بقي، في كل قرار وفي كل تصرف وفي كل يعني مشوار من مشاوير الحياة. وما دام أن الناس ستختلف حول الرسل والرسالات وسيكون هناك مؤمن وكافر، إذن سيكون هناك صراع بين الحق والباطل. وهذه المرة الثانية أو الثالثة التي يمكن أن نقول سورة البقرة تشير إلى وقوع صراع، صراع بين الهدى وأنصاره وبين الباطل وأنصاره. مر معنا الفكرة الأولى لما قال سبحانه وتعالى بعد آيات تحويل القبلة واستعينوا بالصبر والصلاة إننا كبيرة إلا على الخاشعين، ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أو لما قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، نعم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. قلنا هناك أشار إلى أن هناك صراع سيكون بينكم وبين أهل الباطل ما دام اختلفتم في القبلة فما بالكم بتغيير الأوضاع الأرضية، سيكون هناك جهاد وقتال لنشر الهدى ولمنع القوى الظالمة الظلامية من التي تمنع الناس من الهدى، لا بد من إزالتها ومجاهدتها حتى يصل الهدى إلى الجميع ويكون حاكما كليا عليهم. فالله عز وجل يقول للصحابة انتظروا القادم، أنتم هديتم إلى هذا الكتاب ووفقكم الله إلى هذا الهدى، ستقاتلون عليه وسيطول صراعكم مع الكفار، وهذه إرادة الله أن هذا الهدى يقاتل من أجله ويموت أناس من أجله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لستم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول جيل يدافع عن الهدايات الإلهية ويدفع روحه وحياته ثمنا لهذه الهدايات؟ لا، أصلا لن تدخلوا الجنة إلا بعد دفع الثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وسلعة الله غالية ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني ولم يحصل معكم كما حصل مع الأمم من قبلكم من البلاء الشديد وإن كان قد اقترب حصوله، لذلك لم يقل ولم، قال ولما، لأنه لما وإن كانت تنفي لكنها تدل على قرب حصول الشيء المنفي. أقول لما يحضر زيد، ما معنى لما يحضر زيد؟ يعني هو لم يأتي إلى الآن لكنه اقترب وقت مجيئه. فهنا نفس الشيء، يقول الله للصحابة ولما يأتكم، يعني ولم يحصل معكم ما حصل مع من قبلكم من البلاء الشديد بعد، لكن اقترب أن يحصل معكم ذلك، وفعلا حصلت المعارك الطاحنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها. فقال ولما يحصل معكم كما حصل مع الذين من قبلكم من المدافع بين الحق والباطل. ماذا حصل مع الذين من قبلنا يا رب؟ قال مستهم البأساء وهو الفقر، والضراء وهو الأمراض والأذى في الأبدان، وزلزلوا، حاول الكفار أن يوقع بهم زلزال كما يحصل الآن في كثير من بلاد المسلمين في غزة والشام والسودان، ويحاولون زلزلة أهل الإيمان وإسقاط تمسكهم بالهدايات الإلهية. وزلزلوا حتى، يعني حتى تخيل أن شدة البلاء وصلت إنه نفس الرسول اللي هو المطلوب منه يوصل الهدايات، تخيل حجم الزلزال وحجم الثبات الأسطوري الذي بذل في سبيل الهدايات الإلهية عبر تاريخ الإنسانية. هذا الثبات الأسطوري يجب أن نسعى أن نعد أنفسنا لنكون أحد فرسانه، ونبذل مهجتنا وأرواحنا من أجل تثبيت هذه الهدايات على الأرض. فيقول سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أنت متخيل؟ حتى يصل الرسول يستبطئ النصر ويقول يا رب متى نصرك؟ عندئذ يقول سبحانه وتعالى في أحلك اللحظات، في اللحظات التي حتى الأنبياء يستبطئون فيها النصر، يأتيهم الجواب ألا إن نصر الله قريب، إنما النصر صبر ساعة. نعم لا بد وأن تبتلوا لأتخذ منكم شهداء، لأرى مدى انتمائكم لهذا الهدى، مدى حبكم له، مدى قدرتكم على التضحية في سبيله. الله يريد أن يرى هذه المشاهد منا، الله يريد أن يرى منك ليس فقط أنه أنت تستقبل الهدى، بل يريد منك أن تعيش معركة الهدى ومعركة إيصال الهدى إلى الناس، وتثبت وتضحي بروحك ودمك من أجله. هذا من مقاصد سورة البقرة، أن الهدايات الإلهية أنزلت لنعمل بها ولنقاتل من أجلها. فلذلك تأتي فكرة القتال أثناء الكلام عن التشريعات، ليعرف أن هذه التشريعات الإلهية، تشريعات البيوع والأنكحة والديون والصيام والحج، هذه هدايات إلهية تعملون بها وتقاتلون من أجلها، وستزلزلون من أجلها، وستستبطئون النصر، حتى إن خياركم سيستبطئ النصر. لكن نقول لكم في النهاية ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أنزل نصره وفرجه على إخواننا المرابطين في غزة وفي الشام وفي السودان وفي كل بلد يقاتل أصحابه من أجل الهدى والثبات على هذا الهدى وعدم طمس معالمه. اللهم انصرهم وأيدهم، وأنزل عليهم شآبيب رحماتك، وأنزل عليهم جندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اليوم نقف عند هذه الوجبة الدسمة، وفي الدرس القادم بإذن الله سنبدأ بوجبات دسمة أخرى في سلسلة التشريعات الإلهية في سورة البقرة، فقط للتنبيه، الدروس القادمة في العشر الأواخر بإذن الله ستكون بعد صلاة العصر وليس بعد صلاة الفجر، وذلك لأنك إن شاء الله العشر الأواخر الإنسان يسعى إلى أن يقوم الليل كاملا ويكون لك اعتكاف وشيء يعني من التعب، يعني حتى الآن أكلمكم وأنا متعب تماما، يعني يعلم الله أن التعب أخذ مني ما أخذه، فقد لم أنم الليلة السابقة أبدا، لكن الآن يعني جيد الأمور إن شاء الله ما زالت تحت السيطرة، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. لكن في العشر الأواخر إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة العصر، ونسأل الله أن يعيننا على ختام هذه السورة مع ختام الشهر. جزاكم الله خيرا ونلتقي على خير ومودة.